الناس كتير والله اكفاء وشاطرين فوق ما تتخيل، بس هو ماجستير شغلان اخصائي فقط، وهيفضل طول عمره اخصائي ومش عارف ينزل ياخد حاجه، ومسافر بره بياخد راتب اخصائي وبيشتغل شغل اخصائي، وهو شاطر جدا في مستوى اعلى من الاستشاري. افكر في كارشيفت بعدين ولا افضل مكمل في طب؟ في تخصصات سيئه جدا وربنا كرمهم بفرص شغل جميله جدا. الدكاتره يا اما بيكسر ال 30 وما اتجوزش، يقول لك بقى اما ايه، اما اخلص التخصص خلص النيابه وخلص الاخصائي وخلص الاستشاري بقى مستشفى من دون مستشفى الكلام ده، يا اما يتجوز في امتياز. انت محتاج تتجوز اصلا من وانت في ثانوي. عايز اعرف بعد 5 أو 6 سنين من دلوقتي هبقى تخصص الطوارئ او العنايه لسه في اماكن شغره كتير، ولا هيبقى في اكتفاء وخلاص؟ هل اخد معادله اوروبيه او بريطانيه او استراليه او امريكيه؟ بس انا بتكلم في الامتياز، هذاكر حاجه في الامتياز والتعلم هيفضل مستمر معاك طول ما انت دكتور يعني. عايز اتكلم عن الفرص بعد الكليه عموما في الخليج عموما وفي السعوديه خصوصا. طب احنا كده خلصنا تقريبا مرحله الامتياز ودخلنا بقى في مرحله التحضير، فكنت بقول لك ما تغلطش غلطتي انك تاخد ماجستير. ليه بقى؟ الماجستير ضايع العمر، ضايع للعمر، محدش ياخد ماجستير يا جماعه، حتى لو جالك نيابه جامعه خد برضه زماله. ليه بقى؟ الماجستير اولا بياخد عدد سنين 3 4 5 هتكون خلصت فيهم زماله. ايه الفرق بقى؟ نظريه النهارده بالزماله انت بتلاقي اخصائي اول ثم استشاري، بالماجستير اخصائي فقط ومش مسموح لك ترقي استشاري طول العمر. طب ليه؟ ليه ازل نفسي الزله دي؟ كويس، الناس كتير والله اكفاء وشاطرين فوق ما تتخيل، بس هو ماجستير شغلان اخصائي فقط، وهيفضل طول عمره اخصائي ومش عارف ينزل ياخد حاجه، ومسافر بره بياخد راتب اخصائي وبيشتغل شغل اخصائي، وهو شاطر جدا في مستوى اعلى من الاستشاري، بس هو خد فرصته كشغل وكراتب انعدمت، وقفت ووقف نمو. فغلطه غلطه غلطه ما تغلطهاش. انا الحمد لله تدركت الغلطه دي، ان انا بعد ما خلصت الماجستير خدت زماله. كويس، في زمايلي ما خدوش زماله وسافروا وبيندموا اشد الندم دلوقتي. فبالتالي من الاول خد زماله مصريه، زماله مصريه اقوى شهاده في مصر الان، اقوى ماجستير واقوى من الدكتوراه، لان بتعامل بره معامله الدكتوراه. زماله المصريه بتعامل بره معامله الدكتوراه، فانت 4 سنين أو 5 سنين هتعامل معامله الدكتوراه اللي انت لو رحت تاخدها من خلال ماستر فيها 10 سنين على الاقل. يعني 5 ماستر و5 دكتوراه خدت 10 سنين. ده كمان في نظريه مش عملي، في ناس بتاخد بال7 سنين في الماجستير وال10 سنين يعني. لو وقع في ايد واحد مشرف مريض نفسي ولا حاجه ممكن والله شفت دكاتره قعدوا بال11 سنه كده طبعا. مريض نفسي يخلص الرساله يقول له ابدا من اول جديد، هغير الموضوع مش عارف ايه. ربنا يعافينا يعني، والناس دي يبقى لها رقابه، ولا ربنا سبحانه وتعالى ربنا ينجينا ينجينا منهم. الحمد لله ما وقعتش في، انا في الماجستير الحمد لله كنت المشرفه بتاعتي انسانه محترمه جدا جدا جدا، وكانت متعاونه جدا هي والمشرفه الاولى والثانيه المساعده، وساعدوني جدا بشكرهم يعني، فرصه نشكرهم الدكتوره القله والدكتور يعني، كانوا ناس يعني ما شاء الله ربنا يجزيهم عن كل خير يا رب. طيب نرجع تاني نقول ان الماجستير ضايع العمر، خد زماله مصريه ايا كان تخصصك وايا كان المكان. طب بنذاكر معادله في الامتياز ولا؟ طيب دي نقطه تانية بقى، هل اخد معادله اوروبيه او بريطانيه او استراليه او امريكيه؟ ده على حسب بقى انت ناوي تروح فيه. الزماله المصريه قويه جدا في الخليج بالذات في السعوديه يعني. الكويت ما كانتش معترفه بالزماله المصريه وحاليا بدات تعترف بيها، يعني كانوا بيعترفوا بالماجستير والدكتوراه فقط، حاليا بداوا يعترفوا بالزماله المصريه. طيب لو انت ناوي تسافر الخليج طبعا الزماله المصريه هيخيرك الاول يعني. طب لو انت بقى ناوي تسافر، بس انا بتكلم في الامتياز، اذاكر حاجه في الامتياز معادله او كده ولا انت على بعد انت ذاكر تخصصك يعني، انت مثلا داخل وليكن طوارئ، فانت بالتالي طول الامتياز احضر شفتات طوارئ وذاكر طوارئ، مش شرط تاخد زماله طوارئ بريطانيه، لو معاك امكانيه طبعا خدها. ليه؟ لان هي مكلفه شويه، هي تقريبا كل ليفل ب $1000 حاجه زي كده، فهي مكلفه شويه. هي اليوزمل تقريبا مليون دلوقتي او داخل على مليون يا رب. يعني مثلا 800,000 مثلا مش عارف كام بالظبط. MRCS ارخص شويه يعني، هي غاليه برضه بس $1000 كل امتحان، 3 امتحانات مش عارف كام بس تقريبا حوالي 150,000 حاجه زي كده. ما هو $3000 $150,000 يعني مقدور عليها مثلا. انما اليوزمل خلاص يعني لما استعملها يا هو ما فيش حاجه هتتعلمها الا وهتفيدك مبدئيا يعني. فانت الزماله البريطانيه مليون جنيه جنيه ما انا بقول لك عشان كده بقول لك الطب محتاج تصرف عليه في الاول. وكل ما هتصرف عليه اكتر كل ما هتنجز سنين اكتر. يعني كل ما هتصرف في البدايه اكتر انت هتنجز وهتتخطى مراحل كبيره يعني. فمثلا هنقول الزماله البريطانيه، الزماله البريطانيه هي خيار ممتاز جدا جدا جدا للي عايز باسوي انه يطلع على بريطانيا او ايرلندا او دول التاج البريطاني ويبقى استشاري وبعدين يروح بعدها الخليج. ده باسوي ناس كتير بتختاره. ميزته ايه بقى؟ ميزته انك اولا اول ما بتخلص امتياز بتسافر بريطانيا مباشره، تاخد النيابه هناك، فبتكون خلصت امتحانات الزماله البريطانيه وانت لسه في مصر اللي هي الفيرست والسكند، بتبقى لك السرد وتروح تمتحنه وتبقى داخل على نيابه الطوارئ، مش بتروح تبدا من امتياز او تبدا كريزيدنت، انت بتبدا على طول كانك اخصائي. كويس، فبتاخد على طول برنامج الزماله والفيلوشيب. فبتبدا في الفيلوشيب بتاخد تقريبا فيه حوالي 4 سنين فبتبقى استشاري. طب الاربع سنين دول انت استفدت ايه؟ استفدت لغه، استفدت تعليم، استفدت خبره، اتعلمت على الوضع، استفدت شهاده، استفدت جنسيه. 5 فوائد كبار جدا. وبتاخد مرتب، مش بتصرف، ده انت بتقبض. لان انت خلاص صرفت ده صرفت في فتره الام ار مارسي. بس هو تقريبا دلوقتي قفلوا الامتياز المصريين تقريبا. هو انت بتاخد الفيرست والسكند في قبل الامتياز والثيرد بعد الامتياز، ده اخر معلومه انا عارفها يعني. قبل الامتياز ولا قبل الفيرست ممكن تاخده بعد سنه ثالثه طب. والسكند بتاخده في الامتياز. والثيرد بعد الامتياز. في حاجه قفلوها قريب بس انا مش متاكد، انا مش عارف تحديث، ممكن يكون حاجه دي نازله يعني. قفلوها الامتياز ويعني مش عارف خلاص مصريين كتير ولا تقريبا ماشي. هي عموما هي 3 امتحانات انت ممكن تخلصهم في سنه على فكره. يعني انت لو ذاكرتهم صح هم كل 6 شهور في امتحان. فممكن تذاكر وتدخل الامتحان الاول تنجحوا، امتحان التاني بعد 6 شهور، والتالت امتحانه في بريطانيا، فممكن في سنه تخلصوا يعني. ما هوش حاجه صعبه يعني. انا اعرف ناس خلصوا في سنتين. فالموضوع مش صعب يعني. فممكن في خلال السنتين تخلصوا. طيب انت دلوقتي صرفت عليه وذاكرت وامتحنت الزماله البريطانيه وسافرت، فبدات تشتغل وتقبض. هو مش قبض كبير يعني، مش هتعمل ثروه بس هيعيشك. فبقيت عايش اللي هو تفتح بيت يعني. ممكن تاخد زوجتك معاك، ممكن تتجوز وتسافر وتشتغل. طول ما انت بقى بتاخد الفيلوشيب انت مرتبك هيعيشك يا دوب، خد بالك يا دوب للسياده بس تبقى عايش. لان التامين الطبي ببلاش، لان انت خلاص بقيت موظف. والتعليم ببلاش. فانت اولادك بيدخلوا مدارس ببلاش هناك. فين؟ في بريطانيا. فانت بس بتدفع فلوس سكن اكل وشرب. وراتبك هيكفي السكن واكل وشرب، والمواصلات فيه هناك اشتراكات وحاجات زي كده، باصات وكلام زي كده، هتلاقي الدنيا سهله يعني. ففلوس اللي هم بيدوها لك هي مش فلوس كتيره بس هتعيشك. يعني كانك بتاخد في مصر مثلا 5000 جنيه بس مش هيغلب. بس هياخد ياخد ولاده معاه عادي في عادي. بريطانيا عادي. يعني قصدي بتكلم على الكالتشر والتربيه وكده. ما هو انت لو لسه متجوز ما لسه مش هيبقى اولادك لسه صغيرين. فبالتالي ما فيش تعرض قوي لبيئه الفساد يعني. ولو هم برضو في حضانات ومدارس الليفل اللي هو بتاع ابتدائي هيبوظوا في المظهر بالظبط كده، وهيتعلموا لغه كويس وهيتعلموا تعليم نظيف في البدايه التاسيسي. فبالتالي لحد كده انت بتتكلم مثلا لحد 5 سنين 6 سنين لحد ما يمشي بقى. يعني الطفل لحد مثلا 7-8 سنين مع طبعا جزء في البيت تعليم الصلاه وتعليم القران والكلام ده طبعا. لو خدت الاثنين بارل مع بعض فهتقدر انك تمانج. مشكلتك بتبدا من بعد 10 سنين. مشكلتك مع الاطفال بتبدا من بعد 10 سنين. هنا بدا يدخل سن المراهقه، هنا بدا يبقى في فتن. هنا هو معاه جنسيه فهو مواطن. فيقدر ان هو يبلغ الشرطه عنك أصلاً. ان انت تأذيه حالات وممكن ينفصل عنك وممكن وممكن وممكن. فانا بتكلم لو ولادك يعني انت لسه متجوز في مرحله الامتياز وسافرت، فانت لسه ما خلفتش اصلا، فزوجتك خلفت هناك ولادك خدوا جنسيه، بداوا يخشوا مدارس، خلصت كده تخطينا سؤال بقى اللي هو ايه. نتجوز امتى؟ نتجوز يعني طبعا هنجيله بس نكمل بصوين الزماله ده الاول. فانت لو سافرت وخلفت هناك وخدت الفيلوشيب وخدت الجنسيه، فانت بتتكلم في 5 سنين، فابنك لسه عنده 5 سنين. يعني لسه داخل اولى ابتدائي. فتقوم راجع بيه بقى. تقوم راجع بيه بقى. فانت لحقت ولادك وهم لسه ما دخلوش مرحله الايه، البوظان العلمانيه والافكار والالحاد والكلام ده والشذوذ والكلام ده. لا لسه ما هو ما تعرضش للفتن دي اصلا. فانت خلصت خدت اللي انت عايزه منهم قبل ما هم ياخدوا منك حاجه. كويس. فبالتالي انت خدت الشهاده، خدت الجنسيه، خدت التعليم، خدت اللغه، خدت بقيت استشاري غربي. ما انت كده بقى، انت خد بالك لما بترجع بقى للخليج انت كده بيعاملوك كبريطاني مش بالظبط. انت مش رايح مصري، انت رايح استشاري بريطاني. فراتبك اكبر بكتير. وبتروح مستشفيات ما حدش بيدخلها يعني. في مستشفيات في السعوديه مثلا ما بيعانيش فيها استشاري الا حتى لو سعودي، لازم يكون معاه شهاده بريطانيه او شهاده ويسترن يعني. يعني انت مصنف في الهيئه استشاري، بيشغلوك مساعد استشاري. ايوه. ليه؟ لان انت مش غربي، انت شرقي، شهادتك مش غربيه، شهادتك شرقيه. كويس. فزي المستشفى التخصصي والمستشفيات الكبيره يعني. فانت بقى النهارده راجع معاك انت خلاص الجنسيه ومعاك واحد اصلا بالظبط، فراتبك 3-4 اضعاف اللي كنت هتاخده وانت رايح من مصر. وانت مصري مع ان انت نفس الشخص، فانت تعبت شويه، تعبت انك صرفت في مرحله الزماله البريطانيه في مصر، تعبت انك رحت بريطانيا بتاخد راتب تعبان ومكروف شغل يعني. وبس هم 4 سنين أو 5 سنين وبيعدوا وبتعيش بقى بقيت حياتك عادي ومستريح. كويس. وطبعا فرص العمل هتبقى مفتوحه لك اكيد، بخلاف أكيد. اللي جاي لسه بيسافر جي بي او كده. طيب نيفر ايفر تسافر جي بي. نيفر ايفر. ايوه. مع فيها فلوس وبتاعه. طيب وانت بتقدر على مستقبلك، بتوقف نموك. الا لو انت مضطر جدا عايز تتجوز او عندك ديون او عليك حكم بالاعدام ولا حاجه وراح تدفع ديه او كده، فرايح تشتغل سنه تسد ديونك وترجع. ده لو انت ورجع. هتقدر تعملها سنه وترجع تاخد زماله او تاخد كذا، بس ما حدش هيروح ويرجع تاني. هي دي المشكله بقى. ان اللي بيروح ما بيعرفش يرجع. ناس كتير راحت وجي بي وبتندم اشد الندم وبتضرب نفسها ب60 قديمه ومش عارف يرجع. ليه؟ خلاص هو ده الفلوس مش عارف يرجع. مش موضوع الفلوس. هو ده العيشة بالظبط. هو اتربط في مكان وبقى عليه التزامات. هو النهارده سافر عشان يتجوز. حلو، اتجوز الحمد لله. الحمد لله. طيب اشتري شقه بقى. عشان يبقى عندي شقه ملك، فبدا يخش في اقساط. اقساط 5-6 سنين عايز اخلص. خلص الاقساط، اشترى عربيه، ولاده دخلوا مدارس. فخلاص دخل هو في دوامه الحياه مش عارف يخرج. اللي بقى عنده التزامات ما تهيئوش انه ينزل مصر. هينزل مصر ويدفع الالتزامات دي منين؟ يعني هينزل مصر ومين اللي هيدفع اقساط الشقه؟ هينزل مصر ومين اللي هيدفع اولاده في مدارس انترناشونال؟ هينزل اي حاجه. مش هيعرف ينزل، فمضطر يكمل جي بي. بيفاجئ فجاه ان بقى عنده 40 سنه ولسه جي بي وخلص التزاماته. هينزل بقى يتعلم وعنده 40 سنة؟ في ناس عملتها ودول شاطرين عندهم إرادة ان هم ينزلوا. بس طب لا، انا ليه ادخل في الدوامة دي اصلا؟ ليه ادخل في الدوامة المهلكة دي؟ اتعب شوية في الاول وبعدين بالظبط كده. اتعب شوية في الاول، حتى لو هتأخر جواز، حتى لو هتأخر حاجات كتير مش مشكلة، بس مقابل انك تبقى ايه؟ تبقى مسافر صح. لو اهلك هيدعموك في المرحله دي اتجوز طبعا من بدري جدا. هنرجع بقى لسؤال الجواز. ما هو بقى سؤالي الدكاتره يا اما بيكسر ال 30 وما اتجوزش، يقول لك بقى ما هي ما خلص التخصص، خلص النيابه، خلص الاخصائي، خلص الاستشاري بقى مستشفى، مدير مستشفى، الكلام ده. يا اما يتجوز في امتياز. ايوه، فيعمل دي ولا يعمل طبعا دي؟ انا اتجوزت في امتياز. وشايف ان ده احسن خيار. كويس، احسن خيار. في غير احسن من انا اتجوزت قبل الامتياز. هو ده بقى خيار حلو لو انت معاك فلوس تصرف. يعني لو بقى ليك مصدر دخل تاني مثلا. بتدي حاجه، بتعمل حاجه لك استثمار لكذا. ماشي، اتجوز ان شاء الله وانت طالب. يعني ما هو ابراهيم الامام مثلا كان معايا البودكاست اللي قبل كده، اتجوز وهو في رابعه والله، بس كان شغال ما شاء الله. طب كان شغال وبيصرف على نفسه. يعني قصدي وقدر يوازن وبيطلع من الاوائل. مش هيعطله عن الكل، عن المذاكره. ابراهيم كان بيطلع من الاوائل في كليته وجاب امتياز ما شاء الله. كويس، بس كان طبعا ده مش اي شخص يقدر يعمله. ده طبعًا شخص متحكم في نفسه جدا. صعبه جدا. ان هو يقدر يبقى في كليه رقم واحد وامتياز، يعني مش رقم واحد الاول يعني، وبيشتغل وبيصرف على بيته. فدي صعبه، مش كل الشخصيات تقدر تعملها. لو انت شايف انك تقدر اعملها كويس. طب في واحد تاني اهله عندهم مثلا بيت وهيدوا له شقه يتجوز فيها، وهيصرفوا عليه اكل وشرب وبتاع وكده. الموضوع مش مكلف يعني، هما لسه ما خلفش وكده. أيوة، سنتين ثلاثه لحد ما يتخرجوا كده. فرد زياده، توكل على الله اتجوز. في زمايلي عملوها كويس واعرفهم كويس، يعني اصحابي يعني. عملوا كده واتجوزوا وهم في سنه رابعه. فعلا الواحد محتاج كده. انت محتاج تتجوز اصلا من وانت في ثانوي. كويس، فانت كل ما تقدر تتجوز بدري اتجوز بدري. ورساله لاولياء الامور، لو جالك دكتور طالب في طب او في امتياز وعايز يتجوز، جوزه. ليه؟ يعني ده شخص واعي عشان ما يجيب شقه ويبقى معاه خالص. لو معهوش حاجه جوزه. الجوزة. بس لا، انا عايز يعني بنت خالتها بصراحه متجوزه. ماشي، الدكتور اللي مش عاجبك ده النهارده بنت خالتها اللي متجوزه واحد تاني معاه فلوس بس مش دكتور، هتندم اشد الندم انها ما اتجوزتش الدكتور. ليه بقى؟ لانك الدكتور ده النهارده انت شايفه كحيان، معهوش فلوس. هو فعلا كحيان كويس، بس استنى عليه بس 10 سنين وشوف هيبقى فين. هيبقى كحيان عنده 10 سنين زياده. لا، هو لو مش على اللي احنا بنقوله صح وتعلم صح واشتغل في اماكن صح، ان شاء الله هيتفوق على الناس دي كلها ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. لكن لو هو نام في الخط ماشي. ما هو لو متعلمش خلاص. ما انت ما انا عشان كده بقول لك، هو لو شخص واعد طموح وبيشتغل ومسؤول عن نفسه وبيشتغل على نفسه، مش شرط بيشتغل ان هو بيشتغل مهنة تانية، لا بيشتغل حتى في الطب. بيشتغل على نفسه، بياخد كورسات وبيتعلم وبيجتهد وواعد. لا، جوزه. جوزه لان ده شخص، ده ذهب. بس محتاج النار ايه؟ تمحيص، اللي هو بيخرج زي الكوبايه الشاي لو انت حاطط فيها سكر وما دوبتش تشرب تنام مره جدا. أيوه. هي فيها سكر بس محتاجه تدوب بالظبط كده، مش بس يعني معلقه الحياه اللي هتدوب دي هتخرج السكر بالظبط. فهو كده، هو ده شخص واعد. طب نتجوز مين بقى؟ هل اتجوز دكتوره ولا ما اتجوزش؟ في ناس تقول لك الدكتوره ما بتعرفش تشوف بيتها ومش عارف ايه، وفي اسئله انا هنشوف الاسئله في الاخر. تعرف توازن من بيتها ولا ما يتجوزش دكتوره اصلا؟ طب هيعرف ان هو يتعامل معاها ولا مش عارف يتعامل معاها؟ يعني دي طيب اسئله. انا طبعا كان الفتره اللي فاتت فتحت اسئله صراحه اللي بتجي لي بدون ما اعرف مين اللي تبعت لي، فناس كتير بعت لي السؤال ده. أيوة. تحديدا اللي هو بس هو بالعكس بقى دكتوره. ده الميلز اللي بعته ولا الفيميلز؟ انا هقول لك. اول حاجه الدكتور، الدكاتره البنات بيبعتوا اقبل بحد مش طبيب ولا لا؟ فانا طبعا كنت بقول لها الافضل يبقى طبيب. كويس. طب الاطباء بقى بيبعتوا اتجوز طبيبه ولا لا؟ فكنت من الافضل تبقى طبيبه. طب بيقوم السؤال الثالث بقى الشائك اللي بيدمر المعادله بقى. طب انا مراتي الدكتوره الطموحه اللي مهمله البيت اتجوزها؟ اقول له لا. ايوه. يقول لي طب انت منين بتقول اتجوز طبيبه وقاعده في البيت؟ ما اقولكش قاعده في البيت. هنرجع بقى من الاول فلاش باك تاني. ماشي. انا شايف ان التكافؤ بين الزوجين علميا واجتماعيا وثقافيا هو شيء مطلوب جدا جدا طبعًا. جدا كويس. فطبعا الطبيب والطبيبه اكتر اتنين متكافئين لبعض. أكيد. انا شايف كده، وانا زوجتي طبيبه على فكره يعني. فانا شايف ان شاء الله يا طبيعه، بس هي تقريبا ما لسه هقول لك الاستثناءات. طبعا الاضطهاد الديني بقى. أيوة. هل تتجوز طبيبه؟ طبعا انا شايف ان جواز طبيب، وكتبت بوست عن فوائد الجواز من طبيبه، منها انها عندها عوامل نجاح احنا كنت عنها في ثانويه عامه وفي طب، انها صبوره وبتتعلم ومجتهده، فهتروح تتعلم الطبخ هتبقى رقم واحد، هتعلم غسيل هتبقى رقم واحد، هتعلم شغل البيت هتبقى رقم واحد، هتعلم تربيه الاولاد، لانها بتعرف تتعلم اصلا. يعني هي عندها امكانيات الصبر والتعلم وكده، فتعلمت الطب هتتعلم اي حاجه تحت اللي احنا قلناها. هتتعلم اي حاجه تانية، يعني اي حاجه تانية بالنسبه لها سهله اصلا. فبفضل الله هتلاقيها طباخه ماهره، وهتلاقيها شاطره في البيت، وهتلاقيها بتعمل كل حاجه، وهتلاقيها بتعلم اولادك. ونسبه الذكاء اللي عندها والاجتهاد في التعليم هتورثه لاولادك، مش بس الذكاء، ما انت ممكن تبقى ذكي ومهمل. لا، هي كانت ذكيه وبتذاكر، يعني كده الدكتور هيسمع البودكاست ده. فبالتالي هي كانت ذكيه وبتذاكر، فهتعلم اولادك الاجتهاد اللي هي كانت بتعمله. انا ما كنتش بذاكر وانا صغير، زوجتي كانت بتذاكر، فهي دلوقتي بتعلم اولادي المذاكره اللي انا ما عرفتش اتعلمها. وانا صغير اتعلمت المذاكره وانا كبير، اتعلمت في طب. كويس. انا والدتي ربنا يديها الصحه، وهي طبعا فضلها عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، هي اللي كانت بتذاكر لي وانا صغير، فدلعتني قوي. فكانت تقعد تقرا لي وانا اسمع. فانا ما اتعلمتش امسك كتاب، انا كنت هي تقرا لي المناهج وانا في ابتدائي واعدادي، مش بحب امسك كتاب، فكانت هي تقعد تقرا لي المناهج وانا اقعد اسمع كده نايم على السرير اسمع، واروح احل من اللي سمعته منها واطلع من الاوائل. ما شاء الله. فهي دلعتني قوي، فلما دخلت طب خلاص بقى هي ما تعرفش تعمل لي ده. فاضطريت بقى ان انا اقرا انجليزي واتعلم واخد كورسات وبتاع. فحصل دروب كده اللي هو ايه، انا مش عارف اصلا في ايه. وما كانش زي الوقت، دلوقتي الحمد لله الطب ميسر، في يوتيوب وفي برامج. لا دلوقتي في فرص كتيره جدا بالظبط. الطب دلوقتي اسهل بكتير. احنا كنا ايامنا لا، بنروح نجيب مراجع ونجيب كتب ونترجم كلمه كلمه. شرح دكتور عبد الرحمن سامع على اليوتيوب مثلا، ده لوحده لا دلوقتي بقى في فرص. ايوه، ودلوقتي معاك تابلت او معاك ايباد، معاك لاب، معاك يعني زمان كان لازم يسافر اخر الدنيا. ايوه يعني كان متصور ورق. دلوقتي الموضوع اسهل بكتير بالظبط. فتعلم الطب بعد سهل. فانا عايز اقول ايه، ان انا ما كنتش بعرف اذاكر وانا صغير، زوجتي بفضل الله مثلا على سبيل المثال، والبنات كلهم كده اللي في طب في الغالب بيذاكروا اول طول عمرهم، فبيذاكروا وهم في ابتدائي، ما لهمش وظيفه للمذاكره اصلا. فبتورث ده لاولادك، بتحاول تعلمهم الصبر والاستمرار ومسك الكتب والكلام. فان انت بتتجوز طبيبه، هي بتعمل لك طفره في حياتك. كويس، طفره على مستوى اولادك، بتشيل لك مسؤوليه المذاكره والحاجات دي انت بتنساها اصلا، هي بتشيلها من اولها لاخرها. كويس. سؤال بقى، ده فرض ولا اقدر اتجوز واحده من خارج الميديكال؟ طب هنجي لها الاول، نخلص بس دي وبعدين نقول المقارنه بقى. طيب الاول الطبيبه قلنا مميزه في الشغل البيت وفي كذا وفي كذا وكذا، مميزه انها تعلم اولادك، مميزه في الكلام ده كله. طيب هي بقى لو اشتغلت هتعمل ايه في البيت؟ ايوه، كويس. السؤال بقى الشائك بقى. ايوه، السؤال الشائك. فانا باجي هنا بقول بقى لابد نفرق بين الطبيبه هنا في نوعين. في طبيبه طموحه جدا في الطب وعايزه تثبت نفسها وتدخل فلوس ويبقى لها عياده ويبقى لها اسم وكذا، على نفسك ربنا يكرمك. دي ما ينفعش تتجوز طبيب، هي ممكن تتجوز حد تاني وهيبقى فرحان بيها. لكن هي لو جوز طبيب برضو طموح وعايز، هما الاثنين مش هيشوفوا بعض، هما الاثنين في سوق العمل. طب مين اللي في البيت؟ مش هينفع، مفيش. لكن هي لو متجوزه واحد تاني مثلا عنده فراغ شويه انه يشيل معاها البيت وياخد بالهم الاولاد ويذاكر الاولاد ويساعد معاها ويجيب خدامه تطبخ وتغسل ومش عارف ايه وهيدعمها في ده، فهي هتبقى كويسه جدا له. لكن الطبيب الطموح اللي هو بره البيت طول اليوم، والطبيب الطموح اللي هي بره البيت كل يوم، البيت هيتخرب. ايوه، كويس. فعشان كده بقول الطبيبه الطموحه مش هينفع تتجوز طبيب طموح، والا البيت هيتخرب، او محتاجين حد يدعمهم باك اب ليهم. محتاج يعني ان امها يعني أو عادي ان هي تبقى دكتوره تتجوز واحد مش دكتور ده، يعني ما لسه هقول لك اهو. لا انا ما بقولش مش دكتور، بقول مش هينفع يبقى دكتور طموح، ممكن يبقى مثلا صيدلي، ممكن يبقى اسنان، ممكن يبقى برضو في المجال الطبي، لكن مش اللي هو بقى مش عمليات ونبطشيات وشفتات والكلام ده، مش هينفع. هو برضو في المجال الطبي بس حاجه تانية، ايه اخف شويه. كويس. تتجوز بره ده المجال الطبي عادي ولا هي يعني لسه هجيلها دلوقتي، بس خلينا نخلص حاجه حاجه عشان ايه ناخدها ديب شويه عشان ما نرجعش للاسئله تاني. فدكتوره لو هي طموحه وبتاخد شفتات وجراحات ومش عارف كده، ودكتور طموح طيب مين اللي في البيت؟ مش هينفع الا اذا كان ليهم باك اب. مين الباك اب؟ مثلا حماتها او حماه قاعدين في البيت بيربوا الاولاد، ماشي، ممكن الدنيا تمشي كده. لكن لو انتوا الاثنين سافرتوا بقى مثلا، طب مين اللي هيقعد في البيت؟ انتوا معكوش حد. الدنيا صعبه. ايوه، فبالتالي المعادله بتبقى هنا صعبه لو الاثنين على نفس الليفل. طيب الاختيار الثاني بقى، ان انا كدكتور اتجوز دكتوره بس بيتها مقدم على الطب، هي دي بقى اللي هتنفعك. زي زوجتي مثلا، ربنا يبارك فيها ويجزاها خير. هي مثلا لما جينا نختار التخصص، احنا قعدنا مع بعض نختاره، فقعدنا نفكر مع بعض ايه التخصص اللي يجمع بين البيت وبين كذا، فهي اختارت انها تبقى ميكروبيولوجي. ما شاء الله، كويس. خلاص يعني عندها شغل، بتشتغل في المعمل الصبح، ما فيش شيفتات، خلاص بقى اليوم فاضي وبقيت اليوم ما وراش حاجه، تقدر تتفرغ للبيت بالظبط كده. فكان شغلها في الحكومي بتروح بالظبط 6 ساعات، كويس، بس وخلص الموضوع. 6 ساعات الصبح اللي هم العيال فيهم في الحضانه، ايوه، وهم الاثنين بيرجعوا مع بعض. فما خلاص هم اصلا كان هي موجوده معاه بالظبط كده. فالست ساعات اللي كانت هتريحهم وهم العيال بره هي بتتعبهم في الشغل اشتغلت. هو لود عليها هي بس مش لود على البيت. هي اللي تعبانه بس بتقدر توفق بين البيت والشغل. فاللي زي كده ماشي. وكل تخصصات الشكل ده مش بكلم مايكروبيولوجي بس يعني اي تخصص اللي هو دوامه او شغله 4 5 6 ساعات الصبح وخلاص عادي مفيش اي مشكله خالص. زي بريفنتيف ميديسن زي التحاليل كلها بانواعها زي الكلينيكال باثولوجي شغل بسيط الصبح وخلاص بالظبط. شغل دوام صباحي وانتهى الموضوع اي يطلبوها يعني ولا بالظبط. لا في انكول ولا في نبطشات ولا في الكلام ده كله. فاللي هتبقى تختار تخصص في النوع ده تقدر تتجوز دكتور طموح بقى بياخد شيفتات وبياخد كذا وبيبات بره عشان هيبقى هو اللي واخد الحق وهي اللي ماسكه البيت موجود. بالظبط. ووقت شغلها مش متعارض لانه في وقت شغل في وقت الاطفال بيروحوا فيه الحضانه. فالدنيا سهله ولا كانه ولا اطفال شغل. صغيرين هيقعدوا مع داده هيقعدوا مع حماتك هيقعدوا مع امك هيقعدوا مع امها الدنيا هتبقى سهله. فده ماشي مفيش مشكله. لكن لو الاثنين طموحين هيبقى التعارض صعب جدا. مش بقول انه هيفشل بس هيبقى نسبه النجاح اقل. يعني محتاج مجهود اكبر عشان ينجح. حلو كده. طيب يبقى دي ايه لو اتجوزت دكتوره طموحه او مش طموحه في الطب. هي طموحه في الحالتين بس طموحه طموحها في البيت اعلى الشغل. يعني البيت مقدمه على الشغل ولا الشغل على البيت. هي دي النقطه اللي بنتكلم فيها. طيب لو انت ما لقيتش الدكتوره الايه اللي مناسباك عادي انك تتجوز واحده مش دكتوره عادي جدا. وهتبقى ممكن احسن بكتير جدا من دكتوره عادي طبعًا. ممكن تكون مثلا انا حضرتك اخذت فرصتك في انك تشكر في الدكتوره. انا اشكر بقى في مش دكتوره ايه بقيت البودكاست. فعادي تتجوز واحده مثلا خريجه تربيه اطفال او خريجه دراسه اسلاميه او خريجه لغه عربيه او مدرسه او كده وهتهتم. والمدرسين تربيتهم حلوه جدا. يعني المدرسين المجال التعليمي بيبقوا اصلا بيعرفوا يعلموا ويربوا ما شاء الله. طبعا هيبقوا كويسين جدا في تعليم اولادك بالظبط. فده برضو مجال كويس جدا للدكتور. طيب المشكله الثانيه بقى القران كلام من ده الحاجات دي مهمه. ايوه بالظبط. المشكله الثانيه بقى طب الدكتوره اللي ما لقتش دكتور مناسب ليها تعمل ايه بقى؟ تقدم لها دكتور او تقدم لها حد مش دكتور. ايوه دي بقى بقول ان هي بيرسونال فاريشن يعني دي تختلف من واحده لواحده ومن واحد لواحد. فلو انت ما عندكيش مشكله ومش شايفه نفسك اعلى منه وهو ما عندوش مشكله وشايف نفسه اقل منك خلاص المشكله بتيجي من واحده من الاثنين دول. يعني لو انت شايفه نفسك التكافؤ عدم التكافؤ ان هو كان جاب كانت هي جايبه مجموعه على انه لا هو مش موضوع مش مجموع. لا ما هو انا برده مش عايز اكسر طب وغير طب على المجموع. هي مش مجموع. هي كارير دخلته والمجموع هيئه هتخش كارير. يعني زي مثلا ايه احنا النهارده احنا الاثنين واقفين هنا وبعدين احنا الاثنين مشينا في الطريق اهو حلو. انت خدت درجه 5% بس في بدايه الطريق عني. بعد 2 كيلو هنبقى فين؟ هتبقى في بلد وانا في بلد. صح. فهي درجه الثانويه العامه خلتك تروح بلد وده يروح بلد. الموضوع مش الثانويه العامه. الموضوع الثانويه العامه ودتك فين. بس ممكن تبقى انت ناجح جدا في الكارير اللي انت خدته بالظبط. ايوه بس انا عايز اقول ان هي دخلت في كارير طبي كارير طبي تنافسي الى الموت. صراع الوحوش فعلا. يعني بتفضل طول عمرك تنافسي مش بتيجي عند مرحله بتستريح. بتفضل طول عمرك تاخد شهادات ودرجات وماجستير وتحضر بيبرز وتحضر تنافسي طول عمرك لان الطب متجدد كل سنه. صح. فانت لو وقفت بتموت. فانت لازم تفضل ابديت طول عمرك. طب مجال تنافسي زي ده والتنافس فيه ظاهر جدا بمعنى ان انت اللي خد ماجستير غير اللي خد زماله غير اللي خد دكتوراه. صح. غير اللي حضر بريطاني غير اللي خد ويسترن غير اللي خد مش عارف ام دي غير اللي خد سب سبيشاليتي غير اللي خد كورسات. طيب هي بقى في المعمعه دي وعماله شايفه زمايلها ومقارنات وده احسن مني وده كذا. اما يجي واحد مش طبيب اصلا ممكن تبقى نظره اقل شويه منها. ده وهي ممارس عام فلازم تبقى شايفه لا ان هو لا ده وهي ممارس عام. فشايفاها مثلا متكافئ ليها. طبقت اخصائي طبقت استشاري كل شويه وشويه بتعلى وهو في مكانه. هو في مكانه ايه في تخصصه. هو بيعلى في تخصصه بس هو مازال مثلا مش دكتور اصلا اسمه مثلا محاسب مثلا او اسمه مثلا مهندس. فمهما عيله هو مهندس برضه رئيس المهندسين هو مهندس بالظبط. لكن هي عماله تبقى مش عارف ايه وهي مش عارفه التفاصيل بتاعه شغله. يعني هو ممكن بيترقى برضه بس هي مش فاهمه وترقى بيروح فين. هي نزلت شايفه ان هو اللي مش دكتور هو مازال مهندس. كويس. فهي عماله تعلى وتعلى وتعلى في مجالها وشايفه ده. فلو هي ما عندهاش مشكله مستوعبه ان ده شيء عادي جدا مش هتبصله ان هو كده قليل بالظبط. لو هي عندها نفسيتها واسعه وعادي وهو برضه مش شايف انه اقل فالحياه هتمشي كويس جدا. المشكله ان ده قليل جدا انك تلاقيه اللي هو بيجمع بين الاثنين. يجمع بين ان هي مش شايفاه قليل وهو مش شايف نفسه قليل. او هي مش شايف نفسها اعلى وهو مش شايف انها اعلى. عادي. فهم لو الاثنين نفسيتهم واسعه على هذه الدرجه ومتقبلين زي الفل. المشكله فين بقى؟ لو هو شايف نفسه اقل او هي شايف نفسها اعلى هيحصل امراض نفسيه ومشاكل والبيت بتخرب بعد كده. كويس. طيب معنى كده تتجوز اي حد عامل سباك مش لا مش قصدي كده طبعا. مع احترامنا السباكين زي على دماغنا بس بتكلم تكافؤ مش عايز ده. بس على الاقل يبقى مؤهل عالي. يبقى واخد كليه على الاقل يعني. أكيد. كويس. ما عنديش مشكله مع اي حد واخد كليه طالما بس الشرط ده هو المهم. ان يبقى في نفسيه واسعه عندها وعنده وعند عيلتها وعيلته لحد ما ساعه مداركه بقى عنده مستوى ثقافه معين. ممكن يكون مستوى دين الواحد اللي هو ما خدش حاجه احسن منه، ولكن احنا بنتكلم في الثقافه ان هو بقى عنده مستوى ثقافه معين يبقى او مستوى ديني ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وان هو طبعًا مثلا حافظ القران فهو عندها بالدنيا وما فيها او كده، فهي راضيه بيه وهو فرحان بيها وكده. ده لو موجود خلاص كويس، بس انا ما بقول معاها انه بس انا عايز اقول ان اللي مش موجود عنده هذا الاستيعاب مش حرام. يعني نفرض هي مش مستوعبه تجوزها دي فاريشن، دي بين الناس يعني ده ما يحكمش على ده ولا ده ينظر على ده بالظبط. دي بس اون فاريشن. اصل انا برضو في تعليقات عندي ناس تقول ده ناس متخلفه وعندها تعالي وعندها تكبر. لا مش تعالي وتكبر. أيوة. هي واحد نفسيتها كده ان انا في المجال ده ومش عايز اتجوز، خلاص هي حره. محدش كبيره انها تقول صح. اصل برضو في نقطه الحديث، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كويس. هل ده يسقط مثلا وجود الشهود؟ لا طبعا. هل ده يسقط مثلا وجود الولي؟ دي حاجة ودي حاجة. هل ده يسقط مثلا وجود التكافؤ؟ لا. طيب ما هو التكافؤ ده احد شروط الزواج. كويس. صح. فالتكافؤ ده بيراعى بالعرف. فالعرف كده عندهم. كان لسه في واحده بتسال على بيج كونفيشنز ان انا مش طبيبه ومتقدم لها الطبيب، فهل دي بيشوفها؟ فقلت لها انا لما جيت ادور ما اقدرش على طبيبه. يعني انا كان دماغي كده. في واحد ممكن يعني عادي كل واحد دماغه. طيب لا وانتوا بتفكروا لا وانتوا مش عارف ايه. كل واحد دماغه يكون اعلى من المراه في المالي والعلمي والجاه في كل مش كل حاجه. هي ممكن تبقى اعلى منه في الدين، اعلى منه في الجمال، اعلى منه في الماشي عادي، في بس هو لازم يبقى اعلى منها في المال وفي لان القوامه من شروط القوامه اللي له حق بيها القوامه. هتبقى قوامه مقبوله بالظبط. لكن انت تجيب واحد مثلا اقل اجتماعيا او ماديا او علميا وعايز تعمله قوامه على واحده اعلى منه، فهيبقى الامور صعبه. اكيد. كويس. فهي شايفه انها لن تخضع قوامتها يعني يبقى قائم عليها واحد اقل منها. أكيد. في الدرجه العلميه فما تتجوزوش. لكن هي قابله ذلك لانه مثلا اعلى في التقوى، اعلى في الدين، وعندها النفسيه اللي تسع ده. فماشي. ده مش عيب في الاولى بقى اللي ما قابلتش، لان الناس تقول ده الاولى متخلفه. فريش. متخلفه كل واحد كل مختلف. زي واحده تقول لك مش عايز اتجوز واحده اقصر مني. هي حره. ممكن يكون الاقصر منها احسن واحد بالظبط، بس ما هي مش شايفاه. مش ولينا سلف في حاجات كتير. ابسط مثال بريره من مشاهير الصحابة. بريرة كانت خادمة سيدة عائشة. كانت أمة وسيدة عائشة أعتقتها. فبقت حرة. طيب هي كانت متجوزة مغيث. مغيث كان عبد زيه زيها. فلما أعتقت بقت حرة. ففرق بينهم. بقى خلاص بقت فرق بينهم لأنه عبد وهي حرة. كويس. فكان مغيث يبكي على بريرة. ماشي في الشوارع بيعيط عايزها ترجع له. والنبي عليه السلام راح ليها قال لها يا بريره ان مغيث يبكي وارجعي له. فقالت له يا رسول الله اتامرني؟ يعني ده امر نبوي انفذه؟ قال لا انما انا شافع. قالت لا فاني اكره. كويس. مش هتجوزه تاني، مش هرجع له تاني. طيب رغم ان هو صحابي وهي صحابيه، خد بالك الاثنين صحابه. كويس. والنبي اصلا نفسه راح يشفع له يعني يرضى دينا وخلقا. وقالت لا ما بحبوش مش عايزاه. وقالت الدميم او قصير او حاجه زي كده مش فاكر. قالت ايه؟ بس قالت ما بحبوش. كويس. ايا كان العيب الخلقي اللي مش عاجبها يعني. فان واحده يجي لها واحد خلقا ودينا كويس جدا بس اقل منها في الطول، اقل منها في الشهاده، اقل منها في المال، فترفضه حقها؟ ما حدش يقول ده تخلف واذا ده ما ترضون دينا وخلقه فزوجوه. لا ده شرط من الشروط اللي معاه شروط تانية زي التكافؤ وزي ان ما شاء الله صحابي يعني ربنا يبارك فيه يعني صحابي حاجة... والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه زكاه وراح لها يعني بنفسه وقال لها ارجعي له وما رضتش. بس هي خلاص يا وقابل عادي. قال لها لا نقص في الدين وانت ده انا اللي جيت. قالهاش كده النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انت حر. فان واحده دكتوره يجي لها واحد اقل منها وتقول لا هي حره، ما حدش يحجر عليها، دي حريتها الشخصيه، دي حياتها اللي هتعيش، انت مش هتعيش معاها، هي اللي تعيش معاها، فهي تختار اللي يناسبها واللي يملى عينها. فاذا كان مالي عينها سباك تجوزه عادي. أيوة. اذا كان مالي عينها واحد جاهز متعلم عادي برضو، ايه المشكله ما دام هيملى عينها خلاص. ايوه. بس انا بقول ده صعب التكافؤ، ومن تجارب الحياه اللي احنا شفناها ان اقل من ان هو يبقى معاه كليه هيبقى فيه اختلاف ثقافي، صعب ان هم يتكافؤوا من اول كليه وانت طالع. حسب النفسيه بقى. هي هترضى وهي ترضى بيه قوام عليها، اهلا وسهلا. مش هترضى خلاص هي حر. يعني الفكره في الاخر ان احنا نحقق شرط الزواج الناجح بغض النظر بقى انا واخد كليتي وانت واخده، المهم في الاخر ان تحقق القوامه. اذا انت نفسيتك تسع انك تتجوز واحده معهاش كليه خالص عادي. ايه المشكله؟ وهي نفسيتها تسع عادي مش مشكله. بس احنا بنقول من غالب التجارب اللي شفناها ان انجح جواز هو الدكاتره مع بعض او الميديكال فيلد مع بعض، مش لازم دكاتره. يعني دكتور مع الصيدليه بيبقوا حلوين قوي، الدكتور مع الاسنان بيبقوا كويسين جدا. الصيدليتين ياخد اخر الشهر الدخل بتاع الصيدليتين كلام من ده مثلا. فليه بيبقى حلو؟ لان هي دكتوره ومحققه معدل النجاح والكلام ده كله والذكاء والصبر والكلام ده كله وفي الميديكال فيلد وهتفهمك وكل الكلام ده كله هتفهمك الكلمه في الطب يعني وفي شغلك وتيجي تحكي لها وشفت بيشنت وشفت كذا وحصل كذا هي مذاكره وفاهمه اللي انت بتقوله وعارفاه ومستوعباه وكده وفي نفس الوقت ما عندهاش الايه الديوتي بقى الطحن بتاع الدكتوره اللي هو شفتات وكذا صيدليه باسمها وخلاص تروح تشفع عليها ساعتين واداره وكلام زي كده متفرغه للبيت بالظبط فهي متفرغه للبيت في الميديكال فيلد فده بيبقى زواج ناجح في الغالب كويس الزواج الفاشل دايما زي ما قلنا في المجال الطبي لما تكون هي طموحه جدا وانت طموح جدا ده بيبقى افشل حاجه فلازم حد يتنازل انما حتى لو هي اللي طموحه جدا وانا مش طموح جدا عادي هو لازم حد يشيل البيت كويس يعني قصدي الغالب الست اللي بتشيله حتى لو الميل لو انت رضيت تشيله وانت حر ما فيش مشكله بس لا ما فيهوش مشكله ما فيهوش مشكله هو حر طالما قابل يعمل كده هو حر عادي بص احنا مالناش دعوه بجوه البيت يعني هما يتراضوا زي ما يتراضوا يعني ما فيش حلال وحرام في دي هو عايز ينظف هو الصحون وعايز يغسل ويطبخ هو حر يا عم احنا مالنا شو مرضين بكده وربنا كل عايشين بالظبط كل واحد اولى يعني كل واحد اولى ببيته وعارف مداخله ومخارجه كويس صح. كل واحد عارف شمس درجه زي ما بيقولوا بتطلع منين كويس طيب نرجع تاني بقى قلنا دلوقتي نتجوز ولا لا قلنا نتجوز في اقرب وقت ممكن لو اهلك هيدعموك اتجوز حتى وانت طالب طب نتجوز دكتوره ولا لا اتكلمنا عنها طيب نتجوز امتى قلنا لما تبقى مقتدر طيب اسافر مع زوجتي بلاد اوروبا ولا لا قلنا سافر طبعا لان دي هتكون حاجه اغض البصر واحسن الفرج وفرصه واولادك لسه صغيرين فما يلحقوش يتشبعوا بعقائد وبلاد الكفار والكلام ده وتلحق ترجع لبلاد المسلمين تاخد بعدها. اللي انت عايزه قبل ما هم يقضوا ده مهم جدا وصلنا فين بقى بعد كده احنا وصلنا بقى نخش على اسئله المتابعين بقى يسال سائل يقول افكر في شيفت كارير شيفت وبعدين ولا افضل مكمل في طب يعني افضل مكمل في طب لحد ولا بعدين طيب انا شايف ان الطب من افضل المهن على الاطلاق كويس لكن يفضل جدا انك تكون جنب الطب في حاجه تانية متنوع مسار دخلك يعني ايوه بالظبط بس ده مش هيبدا الا وانت عندك سن القريب ل 40 كده يعني ما تجيش تعمل مشروع مثلا او تعمل حاجه من بدري فتعطلك عن التعليم وتعلم مشروع سكرابات شبه كل الناس بتفتح جميل والله مشروع سكرابات ومربح جدا بس هو ما ينفعش تعمله وانت لسه بتتعلم هياخد من وقت تعلمك يعني انا شفت زمايلي فتحوا مشاريع واشتغلوا في الطب لا عرفوا ينجحوا في المشروع بشكل كبير ولا في الطب بشكل كبير لان الاثنين عطلوا بعض فنجحوا بس بعد وقت طويل جدا طب هو لو كان ركز في الطب 5 سنين بس وخد زمالته وخلص وبعد كده لما بدا يبقى استشاري او بدا يبقى اخصائي وبدا يبقى له عياده وكده بدا يبني مشروع وهو بالفعل عنده مصدر دخل ثابت فالمشروع ده حاجه جانبيه مش واخده وقته وجهده وطاقته فيقدر ينجح فيه بسرعه كويس فانا بقول تنويع مصادر الدخل طبعا ممتاز بس متاخر شويه يعني لما تكون بدات تستقر ماديا في الطب ابدا نوع مصادر دخلك ابدا استثمر في حاجات وفي دكاتره كتير من حيتان العقارات ومن حيتان كذا ما شاء الله في ناس ما شاء الله أيوة كتير وحيتان البورصه وحيتان المش عارف أكيد ايه أكيد. في دكتور ايهاب مسلم انا مش عارف حضرتك تعرف عنه ايه اداره الشركه هو اصلا كان طبيب وخلاص وساب الكلام ده وركز عادي. في حاجه عايز يعمل خد ام بي اي وركز في اداره الاعمال اللي هيعمل ده يبقى من البدايه يعني اللي هيشفت خالص ده من البدايه ما ياخدش بقى زمالاته وبتاع ويصرف ويعمل في الاخر يروح يشتغل لا هو من بدايه خد يعيش حياه واحده مش حياتين بالظبط لكن انا بتكلم على تنويع مصادر الدخل ده مهم جدا ولكن متاخرا شويه كلام جميل طيب كان حد بيسال التخصصات الكلينيكال ولا الاكاديميك ناخد بطنات وجراحات وحاجات من دي ولا ناخد اناتومي وسيرجي يعني مثلا وده سؤال يعني دار في بالي كتير انا دلوقتي مثلا ما شاء الله عندي الاف الطلبه في مصر وبره مصر وناجح جدا في شرق اناتومي تمام طب ما اخد حاجه اناتومي واستريح هم بجيب فلوس حلال وشغال وخلاص ومش لازم اكون يعني كان عندي اكيد ان انا عايز اعالج الناس والناس تخف ولا الواحد عايز يعلم الطلبه ويبقى شغال كويس والطلبه تحبه خلاص طيب إيه انا رايي في حاله زي حالتك كده مثلا ما تاخدش اناتوم كويس ليه انت الحمد لله كويس في الاناتوم انت حققت اللي انت عايزه في الاناتوم خد حاجه تانية بقى يعني انت عايز ايه عايز ما انت خلاص بتشرحه ايه اللي انت هتستفاده لما تاخد نيابه اناتومي لا مش هستفاد راح دماغي لا ما انا مش عايزك راح دماغك انا عايزك تساهد اكتر فانت اللي زيك مثلا يبقى شاطر جدا في الجراحات لان الاناتومي مرتبط بالجراحه فانت لو خدت جراحه مثلا انت كده نوعت مصادر دخلك فاهم الاناتومي انت نوعت مصادر دخلك انت شغال شغلتين شغال تدريس اناتومي برايفت وشغال شغلك الجراحي فانت هتبقى شاطر جدا في الجراحه لان انت شاطر في الاناتومي وهتبقى بتعلم اناتومي كفريلانس كده يعني تطوعي منصات خارجيه وهيبقى شغال معاك وانت في اي مكان في العالم كويس طبعا اونلاين ومش هتنافس بتوع الاناتومي خد بالك لان انت لو خدت اناتومي هيتحكموا فيك هيقول لك ما تديش دروس عشان اديك الماجستير ما تديش عارف ايه مش كده حر نفسك عشان لا انت حر نفسك محدش له سلطان عليك انت بره ايد الاناتومي خالص محدش له انت مش في الاستاف وفي دكتور فوقك مشرف عليك هيقول لك وقف دروس وقف ده ولا انت في الجامعه وممنوع تدرس بره ولا لا انت بتدرس انت دكتور جراحه محدش له عندك حاجه انت فاتح منصه بره دوليه محدش له عندك حاجه طب ايه يعني خالص بقى نتكلم سؤال العام. ما هو نرجع تاني انا ضد التخصصات الاكاديميك اكاديميه الا البنات في مصر وبره مصر. الا البنات في مصر وبره مصر. ايوه الا البنات. البنت اللي هي البنات عشان تريح بقى بالظبط لانها هتشتغل ساعتين الصبح وهتشوف بيتها وخلاص. فدي تخصص حلو للبنات مناسب جدا ليه. للبنات المعيدات كلهم في الكليات بنات اصلا. ايوه عادي ده مناسب ليهم جدا. التدريس مناسب للبنات جدا حلو. لكن الولاد لا. ليه بقى؟ جوه مصر سيء جدا وبره مصر اسوأ ما شاء الله. والله ليه بقى؟ اولا نيجي مثلا في بلد زي السعوديه او دول الخليج اتسعودت بيوطنوا اتسعودت فعاد كل المدرسين سعوديين. فبيضطر اللي مدرس مثلا اناتومي ولا مدرس فيسيولوجي او هيستولوجي يروح يدرس في جامعه خاصه يعمل لهم شاي بقى فالجامعه الخاصه لها عيوب. اولا اولادك على كفالتك بتدفع لهم كل شهر 400 ريال. فانت مثلا معاك زوجتك وثلاث اولاد او كده بتدفع كل شهر 1600 ريال عشان يقعدوا معاك بس. ده رقم واحد. رقم اتنين الراتب قليل. راتبك زي راتب الجي اعلى من الجي بي شويه يعني زي راتب الاخصائي. بيتحكموا فيك بقى. ايوه زي راتب الاخصائي مش زي راتب الاستشاري رغم ان انت في مرتبه استشاري وكده بس انت بتاخد راتب زي الاخصائي. فبالتالي راتبك محدود فرصك في الشغل محدوده. فبالتالي السفر هو مش وحش قوي يعني بس مش السوبر. يعني انت لو جراح هتبقى سوبر لو انت مش عارف طوارئ هتبقى سوبر لو انت عنايه هتبقى سوبر. انت هناك هتبقى نص نص. كلام جميل. طب انت ليه مجتهد قوي وجاي لك استاف جامعه وجاي لك كذا وتروح تاخد حاجه بقى ايه اكاديميك توقف بيها نموك؟ لا مش مع الاكاديميك خالص. كويس الا البنات. فانا رايي لا تاخد كلينيكال طبعا. تمام. طيب كان في حد بيقول عايز افهم طوارئ التخصص بيتكلم عن طوارئ يعني في السعوديه وهل نفس الارهاق اللي موجود هنا والجانب المادي واكد على الجانب المادي عشان شكلها يعني. طيب الطوارئ تخصص ممتاز جدا جدا جدا في بدايته كويس وسيء في نهايته. ازاي بقى سيء في نهايته؟ مش سيء في نهايته هو نهايته يعني بدايته احسن من نهايته. بدايته احسن من نهايته بمعنى التخصصات الثانيه بتطلع كده تدريجيا وتفضل تطلع باستمرار. الطوارئ بيطلع كده بلا توقف بيطلع بسرعه جدا بس بيقف عند الليفل معين ما عادش يطلع عنه. يمشي بقى مرحله البلاتو دي. يعني ايه؟ يعني الطوارئ في بدايه شغله بيلاقي فرص شغل كتير جدا وبيلاقي فرص سفر كتير جدا ودول العالم كلها بتطلب طوارئ. فبيلاقي شغل وتعليم وراتب بسرعه جدا وبيطلع ويترقى من ريزيدنت الاخصائي الاستشاري بسرعه جدا. 5 سنين بقى استشاري كويس. طب بعد الاستشاري ما عادش في حاجه بيفضل ياخد شيفتات. ما هو ده السؤال بقى. هل انت وانت عندك 50 سنه بتنزل تاخد شيفتات الا لو جات لك فرصه تبقى رئيس قسم او مدير او كده او خدت مشرف زي مشرف او خدت مثلا انا خدت اداره مستشفيات وعشان كده كنت مدير. انا كنت رئيس قسم طوارئ فانا كنت واخد دبلومه اداره مستشفيات فده ساعدني ان انا ابقى مدير رئيس قسم طوارئ بفضل سبحانه وتعالى اولا واخيرا الحمد لله. فمثلا لو اتخدت اداره مستشفيات او كده وبقيت رئيس قسم طوارئ او مدير او ما الى ذلك فبدات تقل شفتاتك بدات تشتغل شغل اداري او تعليمي او كده. فده مش كل الناس بيجي لها الفرصه دي. لكن في الطوارئ حلو جدا في بدايته وفرص سفره وفي راتبه وفي كل حاجه. لكن بتوصل لمرحله البلاتو فيز دي بقى فبتبدا تستقر عليها بقى ايه يبدا من اول 40 سنه وانت كده بقى في ملل بقى عايز هو نفس الشغل الامر نفس الشغل ونفس الراتب بنفس كل حاجه. حلو. طيب هل راتبه كويس من اعلى الرواتب في جوه مصر وبره مصر وطبعا كان جميل قوي. طيب في حد بيقول الفرص بعد كده عايز اتكلم عن الفرص بعد كده عموما في الخليج عموما وفي السعوديه خصوصا. طيب الفرص طبعا لان في ناس تقول لك الفرص خلصت. الفرص ما بتخلصش مهما ندرس ربنا سبحانه وتعالى ما بيندهش. واحنا يعني فرق بين النظره الاسلاميه والنظره العلمانيه للاقتصاد هو ايه؟ ان الاقتصاد العلماني بيمشي الامور الاقتصاد العلماني مبني اصلا فكرته على محدوديه الموارد. فالموارد محدوده فازاي نستغل الموارد المحدوده دي بعرض وطلب بقى كل ما الناس تكتر. احنا العكس الموارد مش محدوده الموارد متجدده لان ربنا هو الرزاق. فكل لما باب بيقفل في باب تاني بيفتح. ففرص الشغل ما بتنتهيش. يعني مفيش تخصص ربنا بيرزقك فيه وتخصص تاني ربنا ما بيرزقكش. ربنا بيرزقك في كل حاجه. ربنا بيرزق النمله في جحر والله. كويس. فكل كل مكان له رزقه. يعني الرزق ده مش مرتبط مرتبط من ربنا اللي رزقك. ربنا هو اللي بيرزقك طبعا ده اولا. لكن انت بتجتهد في الاسباب اكيد طبعا. ففي فرص في دكاتره في تخصصات سيئه جدا وربنا كرمهم بفرص شغل جميله جدا. وفي دكاتره معاها ماجستير ودكتوراه واعلى ناس في تخصصها وما ربنا مكرمهاش بفرصه كويسه. ما قدرش يعني. انا بقول ده انا حتى يعني حتى سبحان ربنا بيرزق النمله بيجي لها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخذوا خماصا خارجه الصبح لا معاها تخصص ولا سي في ولا اي حاجه وتروح وطنيا راجع باكلها عملت اللي عليها غدت وراح. يعني شوف سبحان الله الحلاق ال شوف حضرتك مثلا اتكلمنا عشان نعمل البودكاست, فرحت بس ايه احلق كده وبتاع, فشوف ربنا خلاك تيجي من السعوديه عشان تيجي هنا, وانا مش ده كله عشان بس انا مثلا وانا جاي دلوقتي نسيت البدله فركبت تاكسي راح تاكسي جاي انا وانا جاي عمال اقول ده رزق يعني, وانا جاي بقول ده رزق التاكسيين اللي انا ركبت معاهم بالظبط يعني, انا يعني ربع ساعه ركبت في تاكسي بسقه, قلت سبحان الله ربنا اخرني عشان ربنا يخليك ايوه يعني. طيب نرجع تاني نقول في اختيار التخصص بقى, وانت بتختار التخصص بلا شك حاول تختار التخصص اللي فرصه احسن بلا شك, اكيد وحاول تختار سب سبيشاليتي لان الوقت الطبي كله مبني على السب سبيشاليتي. لكن هرجع واقول زي ما قلت لك دلوقتي, انا شفت دكاتره احسن مني انا شخصيا كتير جدا في طب الطوارئ مثلا, ولما سافروا السعوديه او سافروا الخليج او سافروا دول ما جالهمش فرصه كويسه يثبتوا فيها نفسهم, فراحوا مثلا مستشفى بقدر ربنا جه واحد مثلا اضطهدهم او حصل لهم مشكله ما او ما وفقش بشكل ما او حصل مشكله مع عيان ما فقرف من البلد ومشى مثلا, او خد خروج نهائي او حصل له قضيه او كذا او كذا, رغم ان هو كان موفق واحسن مني انا شخصيا بقول لك بس نصيبه كده بالظبط, فبقول لك هي نصيب قدر نصيبه وتقدير, فانت استعن بالله خد بالاسباب وان شاء الله ربنا هييسر لك امورك وهتبقى احسن مكان. احنا طبعا الاسئله بقى اللي ايه متكرره في نفس السياق مش هنقولها. كان في حد بيقول عايز اعرف بعد 5 أو 6 سنين من دلوقتي هيبقى تخصص الطوارئ او العنايه لسه في اماكن شغره كتير ولا هيبقى في اكتفاء وخلاص؟ طيب تخصص الطوارئ العنايه من التخصصات اللي فيها ديماند عالي جدا ما بتنتهيش كويس. طيب عايز اقول لك على حاجه, ليه اصلا التخصصات دي بدات يبقى فيها يبقى فيها تشبع. اكتفاء او تشبع لان الوقت فعلا طلبه الطب اللي هم من بلادهم يعني السعوديين في السعوديه والكويتين في الكويت والكده بداوا يتجهوا لطب الطوارئ. بس انا عايز اقول لك هنا حاجه بقى, هو بياخد البورد السعودي بيتخرج من ريزيدنت بيبقى اخصائي اول ثم استشاري, فما بيعديش على مرحله اخصائي خالص, مش اخصائي بيطلع اخصائي اول ايوه مش اخصائي, فدايما بوزيشن اخصائي فاضي فدي فرصتك انت دايما هتبقى اخصائي حلو, فانت عشان تشتغل اخصائي مفتوحه مش هتتسد ده رقم واحد. رقم اتنين هو بقى اخصائي اول بيقعد 3 سنين بقى استشاري, فبرضه الترن اوفر بتاع الاخصائي اول ده كتير, هم استشاريين كتير بقى جدا ففرصه الاستشاري هي اللي صعبه هي القليله ايوه. لكن انك تبقى اخصائي واخصائي اول دي سهله هتلاقيها, لكن انك تنافس على بوزيشن استشاري هيبقى منافسه صعبه شويه. طيب بوزيشن استشاري اصلا مش فارق كتير في الراتب عن اخصائي اول, فرق 5000 ريال ولا حاجه كويس, ولكن في ديوتي وفي مسؤوليه وميديكال ليجاليتي اعلى, فانت ممكن تضحي بالخمسه دول مقابل انك تعيش ايه مبسوط. انا دلوقتي كده انا دلوقتي شغال اخصائي اول وباخد راتب اقل بس انا مبسوط اقل 5000 ريال بس انا مبسوط مثلاً. ليه انا هروح ازيد 5000 ريال بس هطحن بيهم شغل وهشيل قصادهم مسؤوليه؟ لا انا مش عايز المسؤوليه ولا عايز الشغل واشتغل زي ما انا اخصائي اول, رغم ان انا استشاري ومعايا تصنيف استشاري وبشتغل كبارت تايم او في اماكن تانية او بروح مستشفيات او باجي كورسات سد وسريع خلاص. لا انا عايز اقول ان الفرص فيها تنافسيه فانا بعدت عنها شويه. انا لو الفرص متاحه ولقيت استشاري في مكان كويس هروح ما عنديش مشكله, بس انا لقيت ان الكوست بنفيت مش جايبه همها يعني انا هشتغل شيفتات زياده وهتعب اكتر وكده عشان الخمسه دول, لا انا ضحي بالخمسه دول ومقابل ان انا اريح بالي من المسؤوليه دي كلها والشغل ده كله ايوه. فعايز اقول الفرص ما بتنتهيش وان شاء الله هتلاقي فرصه كويسه في مكان كويس وما تقلقش الموضوع ده خالص ان شاء الله. الا طبعا بقى باقي الاسئله عن الزواج, احنا قعدنا نتكلم عن الجواز يعني مش عارف الناس كلها عايزه تتجوز ربنا يزوج كل العزاب اللهم امين, ونقول كل المتجوزين كمان ولا الناس هزنا مش هنتكلم في دي ماشي خلاص بقى كل واحد لنفسه. فخلاص احنا كده تقريبا غطينا معظم الاسئله اللي كانت موجوده. احنا يعني اتشرفت بحضرتك البودكاست الجميل ده, فرصه يا رب اللهم امين توفيق وسداد لكل جميله يعني. وانا طبعا مش بنظر عليكم, احنا اخواتكم كبار اللي مرينا بشويه تجارب بنحاول ننقلها لكم عشان ما تغلطوا غلطتنا عشان الناس اللي لسه امتياز صغير انه كان ديهم يعني هي من باب ما تغلطش غلطتي يعني احنا بنقول خبرات احنا شفناها سواء احنا اللي غلطناها او زمايلنا غلطوها, بنحاولوا ان حياتكم تبقى احسن, بنحاول نديهم فكره عن الافضل وان انتم تتعلموا من اخطائنا احنا عشان ما تغلطوهاش تاني, ده الفكره يعني. فيعني ملخص احنا المفروض تعلم رقم واحد مقدم على الشغل, مقدم على الفلوس, حاول تستغل الفرص, تستغل فرصك في مصر ايوه طبعا لو انت مصر بتسمعنا يعني أيوة. ان قدامك الشغل كتير او التعلم يعني كتير وببلاش او بسعر رخيص جدا فتستغل الموضوع, استغل احنا لحد دلوقتي كل المغتربين اللي زيي بيجوا ياخدوا كورسات في مصر ايوه يعني انا مثلا عايز اطور من نفسي الاجازه اللي فاتت مثلا خدت كورس الترا ساوند, الكورس ده مثلا في السعوديه ب 10000 ريال انا خدته هنا ب 17000 جنيه فرق 13 فاهم ازاي, فانا اما بنزل اجازه باخد كورسات بتعلم حاجات جديده أيوة. والتعلم هيفضل مستمر معاك طول ما انت دكتور يعني اكيد اتكلمنا على موضوع الزواج طبعا، وقلنا ان الزواج بدري لو انت حد يقدر يدعمك ويصرف عليك تتجوز بدري، او انت قدرت تتمانج وتشتغل وتتجوز بس كويس. بشرط ان الجواز ما يعطلكش عن بالظبط كده عن الشغل او عن التعلم أيوة. او الكلام ده. في نقطه نسينا نقولها ان انا ضد تاخير الجواز اللي هو ال 30 و 40 والكلام ده، لا لا ضد ده خالص، بس عايز اخلص النيابه والاقصوي ده كله ممكن تخلصه قبل ال 30. يعني انت النهارده اتخرجت عندك 23 سنه وخمس سنين زماله واثنين، يبقى قبل ال 30 هتكون خلصت ان شاء الله. قبل ال 30 تكون اتجوزت بعيد قوي، يعني ده اقصى حاجه. يعني ده اقصى شيء. انا عايز بالظبط كده والله. انا عايز اتجوز من هو في امتياز، بس لو اتاخرت شويه مفيش مشكله. بس ما توصلش لدرجه ال 30، حاول قبل ال 30 لازم تكون اتجوزت. ماشي، ربنا يسهل وربنا يجوز كل اللي عايز يتجوز. واحنا يعني استمتعنا، ربنا يبارك فيك، ربنا ينفع بالكلام اللي احنا اتكلمنا بيه، وربنا يوفق كل واحد عايز هدف. وطبعا اهم حاجه انه يكون ايه عنده نيه صالحه، انما العمل بالنيات يعني. فالواحد ممكن يكون ماشي يعني حاجه الناس شايفها بسيطه، ولكن بالنيه برضو. جالي مريض قال لي يا بختك يا دكتور، قلت له ايه؟ قال لي انت كل مريض بتكشف عليه بتاخد ثواب عياده مريض. انا ما كنتش واخد بالي من النيه، بقيت استحضر ان ده حلو. بقيت استحضر ان انا داخل المريض انا بعوده بزوره وبعالجه في واحد يعني. هو يعني الكلمه الطيبه للمريض طبعاً يعني طبعاً انك تثني عليه وتبقى فعلا تفرق معاه. جت مريضه سرطان وحالتها متقدمه وجايه بتعيط من الالم يعني، وهي دكتوره زميله يعني استشاريه، فهي دخلت انا عارفها طبعا ان هي زميله، فدخلت قعدت اهزر معاها زي دكتوره واخبار صحتك ايه واخبار ولادك، قعدت اضحك معاها وما كلمتهاش في الشكوى بتاعتها اصلا. هي سبحان الله نفسيتها اتحسنت لما انا قعدت والله العظيم يعني انا استريحت ما شفتك، استريحت ما قعدت اتكلم معاك من غير ما تاخد حاجه. النفسيه دي يعني بتاثر على حالته الصحيه حتى الجسمانيه. انا افتكر والدي الله يرحمه كان بيضحك الناس كلها، بتقول احنا بنشوفك بنخف خلاص يعني مش محتاجين اصلا كشف وخلاص الله يرحمه. فالواقع يعني فعلا ابتسامتك في وش المريض واللهم امين اللهم امين، فابتسامتك في وش المريض وكلامك الحلو ليه ويعني ده اصلا بيفرق معاه. اولا ده لوحده اصلا انك لو عملت مع حد مش مريض عادي، والمريض بقى تحديدا حالته الشخصيه او حالته الجسمانيه او المرضيه بتتحسن وكلام ده. فربنا ينفع بينا وربنا يجزاك علم وربنا يجعلك يعني سبب ان الناس تتعلم وتستفيد منك. ومشكر جدا لحضرتك، والسلام عليكم ورحمه الله.